وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروم. اللهم من يسمعنا يا رب العالمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 21 من شهر شعبان بسنة 46,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 20 من شهر فبراير لسنة 25,200 من ميلاد المسيح ابن مريم عليه السلام وعلى أمه. ونحن في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع شرح كتابي تلخيصي مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن مع المجلس 80 من هذا الكتاب، وما زلنا مع كتاب البيوع. فصل ما يحرم على الإنسان فعله مع جاره. أولا، يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بغير إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعليته ليمنع جري الماء. نعم، باب الصلح تقريبا انتهى، وهذه توابع، ومن توابعه العلاقة بين الجار وجاره، بين المسلم مع جاره، وأيضا قد يكون بينهما صلح، يعني يتصالحان على أمر. قال: يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بغير إذنه، لأنه فيه مضر عليه. باب الصلح وباب الحجر كله سيأتي إن شاء الله تعالى، كله لمنع الضرر، لمنع الضرر، لتعلموا أن هذه الشريعة فعلا كاملة تامة، ما تركت شيئا إلا وبينته وفصلته، ولله الحمد والمنة، شيء منه بالنصوص الخاصة وشيء منه بالنصوص العامة التي تدخل تحتها مسائل كثيرة. يقول: يحرم عليه أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بغير إذنه، لأنها أملاك خاصة، لا يجوز أن يدخل إلى ملك غيره ويتصرف فيه. قال: ويصح الصلح على ذلك بعوض، يعني أن يأذن له صاحب الأرض أو صاحب البيت، يأذن له بعوض، تدفع لي مبلغا وقدره حتى تجري الماء عن طريقي أو تجري الماء على سطحي، فهذا يحتاج إلى عوض، فلا بأس بذلك أن يكون هناك صلح بينهما. قال: ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعليته ليمنع جري الماء. يعني القصة المشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت له مزرعة، وكانت لجاره مزرعة كذلك، ولكن مزرعة الزبير كانت أعلى من مزرعته، فيصل إليها الماء قبل، يصل إليها الماء قبل من طريقه يمر الماء. فكان الزبير إذا جرى الماء وضع سدا حتى يروي زرعه كله ثم يطلق الماء إلى جاره. فهذا الجار غضب وقال للزبير: يعني اترك الماء يمشي حتى يصلني. قال: لا، أنا أولى، أنا يعني غالبا الأرض تكون قرب الماء أغلى من الأرض التي تكون لاستفادتي من الماء. قال: لا، الماء من حقي أنا، وأنا بعد أن أنتهي أجري لك الماء، أنا لا أمنعك عنه. فقال: لا، بل تتركه حتى يصل إليك. قال: لا. فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وقال: يا زبير، اسقي أرضك ثم دع الماء إلى جارك، يعني يصل إلى جارك. فغضب هذا الرجل وقال كلمة ما كان له أن يقولها، قال: أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت للزبير لأنه ابن عمتك، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عمة الرسول بن صفية بنت عبد المطلب، قال: أن كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا زبير، اسقي أرضك ثم رد الماء إلى جدره، لا ترسل الماء أبدا، لأنه شكك في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعضهم قال هذا الكلام كفر والعياذ بالله، وبعضهم قال إن هذا الذي قال هذا الكلام لعله من المنافقين، أو لعله غضب وخرجت منه هذه الكلمة، يعني وهو لا يعي ما يقول، بغض النظر، لكن الكلمة باطلة. أن كان ابن عمتك، يعني حكمت لأنه ولد عمتك، وهذا لا يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يسقي أرضه أولا ثم يرسل الماء إلى جاره. وإذا قال هنا ومن له حق ماء كالزبير مثلا يجري على سطح جاره زين يجري على سطح جاره لم يجد له تعليته ليمنع جاره، يعني يعطيه جار لكن بعد أن يأخذ حقه منه يعطيه جار لا يمنعه منه تماما. نعم. ثانيا يحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحن وتنور وله منعه من ذلك. كل هذه الأشياء لأن فيها ضرر على الجار. يقول يمنع الجار أن يحدث ما يضر بجاره كحمام، عندما يطلق أهل العلم الحمام يقصد الحمامات العامة التي تغتسل، والكنيف اللي هو الذي يقضى فيه الحاجة، الكنيف اللي هو المرحاض، لأنه يؤذي جاره بالرائحة الكريهة، قد يؤذي جاره بالرائحة الكريهة خاصة إذا صار الهواء من جانبه. كذلك رحى، الرحى كذلك لأنه صوتها عالي مزعج، رحى لتطحن هذه تكون مزعجة لا يضعها في جهة جاره حتى لا يؤذيه. وكذلك التنور أيضا لما يخرج منه من مثلا الدخان أو يخرج منه من الرماد أو كذا فيؤذي جاره كذا. الشاهد من هذا كله أن أي شيء يكون فيه ضرر على الجار فإنه يمنع منه الإنسان. نعم. ثالثا يحرم التصرف في جار جاره أو مشترك بفتح روزنة وهي الكوة في الحائط في الحائطة أي النافذة أو طاق أو بضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. نعم كذلك لا، يعني خاصة نتكلم عن البيوت العربية في السابق يكون الحوش في وسط البيت وكذا، فلما يضع نافذة تكشف البيت كله، لكن الآن ما في حوشة قليل يعني، لكن أنت تتكلم عن الكويت، لكن في خارج تتكلم عن الإسلام كله هذا الدنيا كلها ما زالت هناك بيوت عربية وبيوت مفتوحة من الداخل وكذا، فيحرم على الجار أن يضع نافذة تطل على جاره حتى لا يكشف أهله، لأن الناس يأخذون راحتهم في بيتهم، ترمي وراء حجابها وتنشر شعرها وتكون في ملابسها الخاصة وكذا، فهذا فيه فضيحة لجاره. فلذلك يمنع من أن يؤذي جاره بالنظر، يمنع من أن يؤذي جاره بالنظر، فيمنع من فتح كوة اللي هي نافذة صغيرة على جاره حتى لا يضر به. نعم. رابعا يحرم وضع خشب على جدار جاره إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى. نعم هنا قال يحرم وضع خشب على جدار جاره إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به، يعني إذا احتاج إلى ذلك نعم لا بأس بذلك، يحتاج يضع خشب على جاره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع النجار جاره أن يضع خشبة على جداره، لأنه إذا وضع هذه الحاجة والضرورة لا بأس، أما بغير حاجة فيه إضرار خاصة في السابق بيوت طين وهذه الخشبة قد تؤثر في الجدار نفسه، أما إذا كان ما فيه ضرر على الجار وكذا فلا بأس، أما إذا كان هناك ضرر على الجار كما ترون القضية تدور حول الضرر، فإذا لم يكن هناك ضرر على الجار فلا مانع من ذلك. لذلك قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأضعنها بين أكتافكم، يعني هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الجار أن يحتمل من جاره إن لم يكن عليه شيء من الضرر. نعم. خامسا ويحرم أن يتصرف الإنسان في طريق النافذة بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به. نعم قال يحرم أن يتصرف الإنسان في طريق النافذة، طريق النافذة اللي هو ممر الناس بين البيوت أحيانا، خاصة في السابق أنت تشوفهم بعد المدن القديمة وكذا تكون يعني المسافات بين البيوت قصيرة جدا، أحيانا متر بين البيت والبيت، بالكاد يمر رجلان يمشيان معا، وأحيانا يكون أضيق وأحيانا يكون أوسع، فهذا يسمونه طريق نافذة. وهناك طريق غير نافذة اللي هي سد، ثم شيء بعدين سد ما في طريق، هذه ما يضر خذ راحتك فيها، لكن طريق النافذة فيها أذى للمار أو للجار، يعني الذين يمرون أو الجيران، فإذا كان هناك ثمة ضرر على الجيران أو على المارين فإنه يمنع من ذلك. وإذا قال بما يضر المارة، ثم ضرب أمثلة كإخراج دكان ودكة. الدكة اللي هي الصبة اللي يصبونها من الإسمنت أو غيره ويجلسون عليها بدل كراسي كالكرسي لكن تكون يعني من الإسمنت. طيب ودكة وجناح. الجناح اللي احنا نسميها مظلة الآن، المظلة هذه تكون يسمونها الجناح. والساباط هي المظلة الكاملة من الطوفة للطوفة، إذا كانت من الجدار إلى الجدار كاملة هذا تسمى ساباط، وإذا كانت نص مظلة هذا تسمى الجناح، تسمى الجناح أو الروشن. طيب ما الإيذاء في هذه؟ البيوت قصيرة في السابق، ما في بيوت دورين وكذا وكذا، كلها غالبها دور واحد أرضي. طيب فعندما يمر الإنسان خطأ أو يمر البعير أو يمر الإنسان على البعير خاصة إذا كان البعير كبيرا، طيب يمر تؤذيه هذه، تضرب رأس البعير أو تضرب الرأس الذي رأس الرجل الذي على البعير أو كذا، لذلك يمنع الإنسان منها، وهي وضع هذه المظلات التي تؤذي المارة أو تؤذي الجيران، كل هذا ممنوع. أما الدكة فإنها قال أهل العلم لأنها يعني تؤذي الجيران من ناحية جلوس الناس عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس على الطرقات، قالوا ما لنا من بد، قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريقة حقه. فهذه الدكات أو الجلسات التي يجلسها الناس في الخارج خارج البيوت وكذا، خاصة في الأماكن الضيقة تضايق الناس في مشيهم ذهابهم وإيابهم، خاصة كما قلنا المسافات تكون ضيقة. طيب ما الذي يحكم هذا كله؟ يعني هذا يرجع إلى عرف الناس وإلى ويختلف من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، ومن توزيعة بيوت توزيعة بيوت. الذي يقضي في هذا منه ولي الأمر، عن طريق من؟ عن طريق الآن ما يسمونه بالبلدية الآن التي تنظم الناس، تقول ممنوع وضع المظلة، ممنوع وضع كذا، ممنوع إخراج باب من هذه الجهة، ممنوع كذا ممنوع كذا، هذا لتنظيم الناس بحيث لا يضر أحد أحدا. فهذا هو المقصود الآن، هو ألا يقع الضرر. يعني كل هذه الأشياء لما تكلم عليها أهل العلم يتكلمون عن زمانهم، وكان في زمانهم الناس يتضررون من هذه الأشياء، يتضررون من الدكة، يتضررون من الساباط، يتضررون من المظلة هذه القصيرة الروشنة، يتضررون من النافذة التي تطل على الجار، يتضررون من الميزاب، الميزاب الذي يخرج منه ماء السطح وغيره كذا، هذا الميزاب عندما يخرج في طريق الناس أيضا يؤذيهم عندما يكون تجمع المياه وغير ذلك. المهم القاعدة في هذا، كل ما كان يكون فيه ضرر على المار أو الجار فإنه يمنع منه، هذه هي القاعدة إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. نعم. سادسا، ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. نعم، التصرف بذلك يعني هذه الأشياء التي مرت في ملك غيره أو هوائه، يعني كذلك هواء الغير ليس لك أن تمنعه. يعني مثال، أنا يعني هذا بيت وهذا بيت جيران، أحيانا ما تكون الشجرة ثم غصانها تكون في بيت ثاني، هذا أذاه في هوائه، أذاه في هوائه يعني ضايقه داخل بيته، فله أن يمنعه من ذلك، يقول احمل الغصن إلى بيتك، غير طريق الغصن، اربطه، اقطعه، اصنع أي شيء، لكن ليس لك الحق أن يكون غصن شجرتك في بيتي، أو شراع خيمة أو ما شابه، أو يضع وتدا مثل تثبيت خيمة. كل هذه الأشياء كل ما كان فيه شيء من الضرر على الجار فإن الجار الثاني يمنع من ذلك لأنه فيه أذى له. أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، إذا كان الدرب غير نافذ يعني كما قلنا سكة سد، بيت بيت بيت بيت بيت سد جدار ما تنفذ، هذا يسمى طريق غير نافذ، طريق غير نافذ، ما يصير أحد يجي ويضع له شيء في هذا الطريق والجيران هنا وهو ليس بمالك لهذا الطريق، فهنا يمنع أيضا من ذلك إلا الجيران أنفسهم إذا أذنوا بهذا. طبعا هذا أيضا يرجع إلى ما ذكرنا قبل قليل، إذا كانت هناك جهة منظمة من قبل ولي الأمر فهو ينظم هذا كله. نعم. معاملة الشريك، ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوط فلا شيء عليه، وإلا لزم إعادته. نعم، يعني إذا كان هناك شركاء في عمارة في بيت، اشتركا في شراء بيت مثلا، هذا البيت يقد مع المدة وكذا يكون قد يعني ترهل ويكاد يسقط أو كذا وكذا، فيقوم الشريك يقول لشريكه نريد أن نهدم البيت ونبنيه من جديد، ليس له أن يمتنع يقول لا ما تهدم. طيب في ضرر علي أنا، لأن الآن ما أحد يأتي يستأجر مثلا، أو ما نستطيع أن نسكن في هذا البيت للضرر الذي يقع علينا منه، يقول لا لا أريد، لا يغصب، هذا يجبر الشريك على الموافقة على مثل هذا. فإن أبى فيعمل الشريك ذلك وهو يعوضه بنصف القيمة التي يعني دفعها. نعم. وإن أهمل الشريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. نعم، إذا أحدهم مثلا كان حائط للبستان هو جدار للبستان، ثم بعد ذلك سقط الجدار، قال نبنيه من جديد، قال بعدين بعدين بعدين بعدين، ثم جاء لصوص وسرق وكذا أو تلف، يتحمل الذي أخر وتباطأ يتحمل. إذا القاعدة ما هي؟ الضرر، يمنع الضرر. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، هذا الحديث وإن كان فيه كلام من حيث الثبوت عند أهل العلم إلا إن طرقه كثيرة وحسنه كثير من أهل العلم بكثرة طرقه، وهو الظاهر الله العالم أن الحديث حسن بمجموع طرقه، وهي قاعدة شرعية أنه لا ضرر ولا ضرار. نعم. حسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحجر، تعريفه لغة التضييق والمنع، وشرع منع إنسان من تصرفه في ماله. نعم، الحجر هو المنع، الحجر هو المنع، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، فهذا حجر أي منع ممنوع. وقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ثم هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر ذي عقل، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من الوقوع في زلات، في الزلات، فذاك سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه، يمنع صاحبه من الوقوع في الزلة. فالقصد أن هذا الحجر الذي نتكلم عنه هو المنع. نعم. حكمه مشروع، ودليل مشروعيته قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، ويجب على المفلس أن يطلب بعض الغرماء. نعم، حكمه مشروع الحجر لما فيه من مصلحة لحظ النفس أو حظ الغير، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. الحجر نوعان: نوع لحظ النفس ونوع لحظ الغير. ودليل مشروعيته قول الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا لحظ النفس. وقوله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هذا من الحجر على الأيتام حتى تحفظ لهم أموالهم، هذا من حجر حظ النفس. أما حق الغير فهذا لأن فيه يعني عدم تضييع حقوق الناس، يحجر عليه ليؤدي إلى الناس حقوقهم، لأن بعض الناس قد يتعدى على حقوق الغير ولا يؤدي لهم ما لهم عليه، فهنا تدخل الشريعة تقول له: يلزمك أن ترد إلى الناس حقوقهم. نعم. وابن المنذر نقل الإجماع، قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، هذا الحجر اللي هو لحظ النفس. نعم. أنواع الحجر نوعان: الأول لحظ نفس المحجور عليه، الثاني لحق الغير. الأول الحجر لحظ المحجور عليه يعني من صالحه لمصلحته، الثاني لمصلحة الغير، يعني إما أن يحجر عليه لمصلحته وإما أن يحجر عليه لمصلحة غيره، يعني إما له وإما عليه، إما يكون الحجر له لمصلحته وإما أن يكون الحجر عليه لمصلحة غيره، يعني إما أن نحجر عليه وإما أن نحجر له، إما النحر وكلاهما حجر يحجر على هذا لمصلحتي ويحجر على هذا لمصلحتي غيره. نعم. من يحجر عليه لحظ نفسه ثلاثة: الأول الصغير، الثاني المجنون، الثالث السفيه. نعم، هؤلاء يحجر عليهم لمصلحة أنفسهم لأنهم لا يحسنون التصرف، هذا لجنونه وذاك لسفهه ورابع وثالث لصغر سنه، فهؤلاء يحجر عليهم. لأن الطفل لو كانت عنده أموال، يمكن طفل عنده أموال يرث، ورث من أبيه آلافا أو مئات الآلاف أو ملايين، ما يضحكون عليه الناس، ما يأخذون أمواله. نعم، السفيه كذلك ممكن الناس تلعب عليه لأن السفيه لا يحسن التصرف. وإذا قال الله تبارك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. كذلك المجنون قد يكون عنده مال، كذلك هذا المال يحجر عليه. من الذي يتصرف في ماله؟ وليه، وغالبا الولي يكون الأب، فإن لم يكن الأب فالجد ثم الأخ وهكذا، المهم بحسب العصبات. فالقصد أن هؤلاء يحجر عليهم لحظ نفسهم حماية لهم لحفظ أموالهم، وهذا الحجر خاص بهؤلاء ومن شابههم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لا يحتاج إلى قضاء، بينما الحجر على الغير يحتاج قاضي يحكم فيها. ثم هذا الحجر يكون على المال، يكون في الزواج، يكون في الطلاق، يكون في التصرفات كلها، بينما الثاني وهو الحجر لحق الغير فقط على المال ولا يكون إلا بحكم القاضي. هذا الفرق بين هذا وهذا. نعم. من يحجر لحق الغير ستة: الأول المفلس لحق الغرماء. نعم، هذا النوع الثاني وهو الذي يحجر عليه لحق الغير، هو ليس سفيها ولا مجنونا ولا صغيرا، عاقل بالغ راشد لكن مفلس ما عنده مال، فهذا يحجر عليه إن كان هناك غرماء، يعني ناس يطالبونه، ناس لهم عليه ديون، فهذا يحجر عليه حتى يسدد للناس ديونهم. وذكر له يعني أحوالا، ذكر له أحوالا يكون عليه هذا، لأن المعسرين ليسوا في درجة واحدة وليسوا بصورة واحدة، وإنما صور مختلفة للمعسرين أو لمن يحجر عليهم، لنقول ليس المعسرين فقط، نقول من يحجر عليهم لحق الغير لهم صور. والمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى ساق لك أمثلة من يحجر عليهم لحق غيرهم، فقال أول مفلس لحق الغرماء، يعني زيد من الناس، أحمد يطلبه 1000 دينار، وخالد يطلبه 2000 دينار، وعلي يطلبه 70,000 دينار، ويوسف يطالبه 15، وهذا يعني غرماء يسمونه غرماء، هذا مفلس وله غرماء، هذا يحجر عليه. وسيأتي إن شاء الله كيف يحجر عليه، سيأتي بيان كيف يحجر عليه. نعم. الثاني الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن. نعم، الراهن لحق المرتهن بعد لزوم الرهن كذلك يحجر عليه، لأنه لا يجوز أن يتصرف بالرهن، عنده رهن يتصرف فيه وهناك راهن، هناك مرتهن، فلا يجوز له أن يتصرف بهذا الرهن لئلا يضيع حق المرتهن. نعم. الثالث المريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة. نعم، المريض المرض مريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة. إنسان الآن في كامل قوته وكامل صحته يتصرف بماله كيف شاء، ماذا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. إذن ماذا فعل؟ أخرج ماله كله. يقول عمر فجاء وكر بماله كله، هذا حقه، إنسان يتصرف بأمواله طالما أن عقله موجود، أن عقله موجود وصحته موجودة وكذا، وهو مالك لهذا المال، له الحق أن يتصرف بماله. لكن إذا وصل الإنسان لمرحلة وهي ما تسمى بمرض الموت وهو في مرض الموت فيريد أن يتصرف بماله كله يمنع يمنع. لماذا؟ الآن دخل الورثة شركاء معه الآن. طيب أنا للحين حي، أنت حي وما أنت حي، واضح ولا لا؟ لأنه في مرض الموت، فالذي في مرض الموت لا يقال له حي ولا قال له ميت. فالله تبارك وتعالى أعطى هذا الذي يكون في مرض الموت أعطاه الحق في التصرف بالثلث. تبي تتصرف حدك ثلث. طيب والثلثان دخل معك شركاء من؟ الورثة. فيمنع من أصابه مرض الموت. طبعا كيف نعرف أن هذا مرض الموت؟ تقدير الطبيب يعني، وهذا قد لا يموت، قد يكون مرض موت ثم لا يموت، هذا وارد، لكن في الغالب إذا حكم الأطباء أن هذا مرض موت غالبا يموت. فهذا إذا وصل إلى هذه المرحلة وهي مرض الموت يمنع من التصرف بأكثر من الثلث. يقول بتصدق أبك، لا لا لا لا. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا، حتى إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا، يقول وقد كان وقد كان خلاص انتهى، يعني خرج منك المال الآن، فيسمح له بالثلث ويمنع من الثلثين فلا يتصرف فيهما. نعم هذا حجر، نوع من الحجر. نعم الرابع القن والمكاتب لحق سيدهما. نعم القن، القن العبد الخالص، القن العبد الخالص، والمكاتب اللي هو أذن له سيده أن يكاتبه لكي يكون حرا. لكن المكاتب كما جاء في الحديث عبد ما بقي عليه درهم، إذا المكاتب يأخذ حكم القن، يعني يأخذ حكم العبد. فإذا كان كذلك لا يجوز له أيضا أن يتصرف بهذا المال، لأن سيده القن ماله كله لسيده، والمكاتب أيضا ما زال عبدا ليس له أن يتبرع بماله أو غيره فيحجر عليه. نعم الخامس المشتري في شقص المشفوع اشتراه بعد طلب شفيع له لحق الشفيع أو بعد تسليم البائع المبيع للمشتري بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن لحق البائع. نعم هذان أيضا يحجر عليهم، يحجر عليهما. لماذا؟ لأن هناك حق للشفيع وهناك حق للمشفوع له وحق للبائع، فلا يمنع من التصرف إذا حتى تؤدي للناس حقوقهم. نعم السادس المرتد لحق المسلمين لأن تركته فيء. كذلك المرتد، المرتد أصلا المرتد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة، وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه، فهذا معرض للقتل بحكم الحاكم لأنه حد يقام على هذا المرتد. فهذا أيضا لا يسمح له بالتصرف بأمواله إذا طلع صدر فيه حكم القتل، إذا صدر فيه حكم القتل فإنه لا يسمح له بالتصرف بماله، يحجر على ماله. نعم صحيح لا يرثه أولاده ولا زوجته ولا كذا، لا يرثونه، وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين. نعم أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله الحجر على المفلس. تعريف المفلس لغة من لا مال له، وشرعا من دينه أكثر من ماله. نعم الناس ثلاثة كما يقولون، من دينه أقل من ماله، من دينه أكثر من ماله، الثالث من لا مال له. إذن عندنا إنسان لا مال له فقر مدقع كما يقال، وإنسان غني موسر، وإنسان وسط، لكن كلهم عليهم ديون، كلهم عليهم ديون. إذن مدين مليء غني موسر، مدين متوسط الحال دينه يساوي ماله، مدين معسر ما عنده شيء. هؤلاء ثلاثة لا نتكلم الأحكام تتعلق بالمفلس. نعم الأحكام التي تتعلق بحجر المفلس أربعة. الأول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق. نعم يقول تعلق حق الغرماء بالمال فلا يصح تصرف فيه بشيء ولو بالعتق، يعني إذا كان عنده مال زين وتعلق الغرماء به، الآن عليه دين هو مطلوب كما قلنا، من اللي مطلوب تو قلنا زيد، قلنا زيد مطلوب يطالب أحمد ويوسف علي صح ولا لا؟ كل هؤلاء غرماء له يطالبونه، جاءوا يطالبونه بالدين، هذا يبي 10 وهذا يبي 5 وهذا يبي 3 وهذا يبي 1000 وهذا يبي 500، غرماء زين، غرماء جاءوا يطالبون بحقوقهم، لهم الحق، لهم الحق أن يطالب بحقوقهم، وهو عنده عبد يملكه، فقال روح أنت حر لوجه الله، تعال شنو حر لوجه الله، مو بكيفك سدد ديون الناس، مو وقت الآن تتصدق، ليس لك الحق أن تتصدق والناس لهم عليك ديون، فهذا يمنع من اعتاق عبده، يقول بعه وفلوس عطى الغرماء، وليس تعتقه هكذا لتعلق حق الغرماء بماله. نعم طبعا ليس بالعتق بعد، جميع أمواله والله هذا عليه ديون بروح ابني مسجد، لا يشتري مسجد ما يصير تبني مسجد، عط الناس حقوقهم، والله بحفر بير، والله بأكفل الأيتام، أبي لا لا لا ما يقبل منه هذا أن يفعل المستحب ويترك الواجب وهو حقوق الناس التي عليه، فلا يجوز له أن يتصرف بالمال بمثل هذه الأمور زين، يتصدق وقربات وبروح العمرة وكذا، كل هذا لا يجوز له ذلك حتى يسدد للناس ديونهم التي لهم أو يأذنون له، إذا أذنوا له جمع الغرماء قال إن شاء الله الله ييسر وأنا موعود إن شاء الله عمي بيموت بارثة إن شاء الله تعالى انطروا بس ادعوا معي إنه يموت مثلا عشان حصل الورث وهذا، بس عطوني فرصة الحين ودي أروح العمرة ودي أروح الحج نافلة مو حج الفريضة، طيب ودي أبني لي مسجد ودي كذا ودي كذا ودي كذا، إذا أذنوا له ما في مشكلة، لكن إذا لم يأذنوا ليس له الحق، ليس له الحق أن يتصرف بهذا المال لتعلق حق الناس بهذا المال. نعم وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه، ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين، إن تصرف بشراء أو إقرار صح، لأن عاقل بالغ ما تقدر تمنعه، بس نقول له ممنوع زين، ليس لك ذاك راح تصرف من ورانا بدون إذن سواها، مطلوب هذا يطالبه وهذا يطالبه وهذا يطالبه وهذا يطالبه زين، ثم بعدك راح اشترى السيارة أقصد، واضح حط عليه إيش دينا جديدا، طيب دينا جديدا اشترى سيارة مثلا أو اشترى مزرعة زين، هذا إذن وضع عليه دينا جديدا، يقول هنا وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار، إقرار يعني أقر لإنسان لك عندي كذا لك عندي كذا لك عندي كذا صح، خلاص يطالبونك ذولي اللي اشتريت من السيارة ما له ذنب يطالبك، وطولب به بعد فك الحجر عنه، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الذي اشترى السيارة اشترى منه السيارة، انتبهوا الذي اشترى منه السيارة يأتي يقول فلان أريد مالي، يقول أنا محجور علي شلون شريت؟ شريت بس أنس حالي حال غيري، فصاحب السيارة المالك الأصلي صاحب ينتظر حتى يخلصون الغرماء كلهم ثم يأتي هو بعد ذلك، ليس له الحق أن يدخل معهم، لأنه أصلاً طالما أنه محجور عليه من اشترى منه أو باع أو كذا بعد الحجر لا يدخل في القسمة، دين عليه في ذمته، لكن بعد أن ينتهي الغرماء الأصليون، يعني قلنا الآن زيد يطالبون علي ويوسف ومحمد، واضح؟ هذا غرماء حجروا عليه بحكم الحاكم حكم القاضي قال فلان يحجر عليه، ثم هذا المحجور عليه بسكات راح واشترى له سيارة من شخص لا يعرفه، ممكن يسوونها الحين؟ في ناس عليهم قضايا ولا الحين يشترون يبيعون، ليش بعت هذا ما يسدد هذا محجور عليه هذا كذا اشدره، لأن محجور عليه غير مسجون عيش حياته طبيعي، فراح اشترى سيارة، فهذا صاحب السيارة مالكها الذي باعها يأتي يطالب بدينه عند الحاكم، يقول الحاكم اصبر في 3 حاجرين عليه، لما يسدد لهم جميع دينهم أنت تجي، ولذلك قال أهل العلم يستحب وقيل يجب أن يعلن أن فلان محجور عليه لا تبيعون ولا تشترون منه، واضح ولا لا؟ فلان محجور عليه لا أحد يتعامل معه، يشهر هذا بين الناس بالجريدة الرسمية أو كذا، فلان عليه حكم قضائي، عليه حكم قضائي بالحجر عليه، فكل من اشترى منه بعد ذلك طيب يتحمل عدم علمه به، يتحمل عدم علمه به ويصف دور دينه ما يضيع، لكن عاد شوف متى يعطيه، يمكن الله يوم القيامة يأخذ من حسناته. لكن الشاهد من هذا أنه إذا حجر عليه فإنه ليس له أن يبيع ويشتري، لكن إن باع واشترى صح ذلك. نعم. الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق، وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، وطولب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه يطالب بالمال. نعم. ويحصل فك الحجر عنه بواحد من اثنين: الأول تقسيم ماله بين الغرماء، الثاني إبراؤه من الدين. نعم، يعني إما أن يقسم ماله بين الغرماء وإما أن يبرأ من الدين. يبرأ من الدين، بعض الدائن يقول إيه بسامحناك أبرأه هنا، والمعسر لك معه أربعة أحوال: الحال الأولى أن تبرئه، تقول أنت معسر سامحناك. يذكرون عن قيس بن سعد بن عبادة، سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان من كرماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه قيس أيضا كريم جدا حتى قالوا إنه أكرم من أبيه، قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد ما نقايل ما في بيت في المدينة، لكن كثير من بيوت المدينة كان هو مقرضهم دينهم، فلما مرض قل زائره، ما زاره إلا القليل، فحزن الحين أنا مساعدهم وكذا وكذا، يوم مرض ما حد يجيني، فمثل تضايق فعلا، يضايق ولا ما يضايق؟ يضايق. فقال لأحدهم، قال ما بال الناس؟ قال خجلون منك لأن لك عليهم ديون، خجلانين منك، مو قادرين يزورونك لأنك لك عليهم ديون، خجلانين منك. قال أسقطت جميع ديونهم، يقول كاد يكسروا عتبة الباب كلهم جاءوا يسلمون عليه وكذا كذا، كانوا منحرجين منه أنك طالبنا. فهذا يسمونه إبراء، إبراء. حتى قال أهل العلم إبراء المدين أفضل من الصدقة، إبراء المدين أفضل من الصدقة، فالإبراء أفضل شيء، أن يبرئه. الحالة الثانية أن ينقصه من الدين، يعني طالب 5000 يقول عطني 2000 و3 مسابحك فيها، عطني، ينقص الدين، ينقص الدين، فهذا جميل جدا وهذا حسن أيضا. الحالة الثالثة وهو أن ينظره، يأجل، لأن الدين له وقت، يعني تدين مني على أن يسدد بعد شهرين، مر الشهران هنا حل الدين، لأن حل وقت الدين الآن لازم يسدد. طيب الله تبارك وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فهنا يستحب له أن ينظره، أن يؤجله. وذهب بعض أهل العلم يجب عليه أن يؤجله، يجب، لأن الله قال فنظر إلى ميسرة على سبيل الوجوب، أي يجب عليه أن ينظره، يجب ولا يشتكيه، وإنما ينظره لأنه معسر وإن كان ذو عسرة، فهذا ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يؤجل له حتى يتيسر له سداد هذا الدين. هذه 3 أحوال جيدة. الرابعة يشكوه، الرابعة يشكوه، يشكوه عند الحاكم، عند القاضي، فلان لنا عليه دين وحل الدين ولم يسدد إلى الآن، يناديه القاضي، تعال هذا له عليك دين، هذا له عليك دين، هذا له عليك دين، ما سددت ديون الناس. هنا عاد يتفاهمه مع القاضي. شو إذا كان معسرا القاضي، هنا بعض أهل العلم قال يحبسه، وبعض أهل العلم قال يمهله، وبعض أهل العلم قال القاضي يطلب من الدائنين أن يسقطوا بعض ديونهم. وهنا نرجع اللي قلناه أول شيء، أنه 3 حالات: إما أن يكون غنيا، وإما أن يكون وسطا، وإما أن يكون معسرا. إذا كان غنياً، هنا مدخلها في الدرس، إذا كان غنياً هنا القاضي يلزمه، يقول سدد للناس. مطل الغني ظلم، أنت الآن تمطل الناس، طيب، فمطل الغني ظلم، فيجب عليك أن تسدد للناس ديونهم وتعطيهم حقهم. وإذا أبى القاضي يبيع بيوته وعماراته وسياراته، طيب، التي لا يحتاج لها، يبقي له مسكنا واحدا، يبقي له سيارة واحدة، يبقي له مثلا أجهزة المطبخ، الأشياء الضرورية التي يحتاج إليها يبقيها له. عند عمارتين نزلهم مزاد، سدد ديون الناس. عند 4 سيارات سيل ثلاث، اختار واحدة، يلا 3 سيارات نزلهم المزاد. عند مزرعة نزلها مزاد، عند شاليه نزل مزاد، عند مدش نزل مزاد، واضح ولا لا؟ عند حسابات في البنوك وقف حساباته، اسحب الأموال من حساباتي واعطي الناس حقوقهم. هذا إذا كان إيش؟ إذا كان مماطلا، كان غنيا مليئا مماطلا، ما يبي يعطي الناس فلوسهم، هنا يحجر عليه، هنا يحجر عليه، ثم يسدد للناس ديون وتباع أملاكه حتى يسدد للناس حقوقهم. هذا الحال الأول. حال الثاني، إذا كان فقيرا اللي قلنا قبل قليل، فنظرة إلى ميسرة. بعضهم قال يحبس إذا كان معسرا، والصحيح أنه لا يحبس، أنه لم يفعل ذنبا، والحبس عقوبة، وهو لا يستحق العقوبة، ما سوى شيء غلط، معسر يعني مبيدة. هل الإنسان بيده أن يكون غنيا أو فقيرا؟ ليس بيده، معسر، أو كان غنيا وعسر، المهم أنه معسر. فالصحيح والعلم عند الله أن القاضي لا يسجنه، وإنما يمهله فنظرة إلى ميسرة. إذا كان وسط عنده ما عنده أيضا، هذا هني يقول ما الذي نستطيع أن نأخذه منك، ما الذي نتركه لك، وكذا، نفس الغني المماطل. لكن الغني المماطل أمواله تفي بالديون كلها، هذا أموال لا تفي بالديون كلها. فيأتي الغرماء، كم لك عليه؟ أنا لي عليه 15,000. وأنت كم لك عليه؟ أنا لي عليه 10,000. وأنت كم لك عليه؟ لي عليه 3,000. وأنت كم لك عليه؟ لي عليه 500 دينار. واضح ولا لا؟ فهنا القاضي يقسم حقوق الناس، لكن كيف يقسمها؟ بالنسبة وليس بالمبلغ. يعني لو قال كل واحد يأخذ 500، أبو 500 خذ دينه كامل، أبو 15,000 خذه ولا شيء، وذاك يعطى نسبة، كل واحد يعطى مثلا نصف دينه، أبو 15,000 7,500، أبو 10,000 5,000، أبو 2,000 1,000، أبو 500 250، بالنسبة، أو يقول عشر أو ثلث أو ربع، المهم نسبة، حتى يتساوى الغرماء، كل واحد أخذ نسبة تناسب دينه الذي عليه. هذا إذا كان يعني وسط، ليس غنيا بحيث يسد الديون كلها، وليس فقيرا بحيث لا يسد ولا دين، وإنما وسط، فإنه يعطى الغرماء نسبا من أموالهم، من حقوقهم يعني التي عليه، ثم بعد ذلك ينتظرون أو يعفون، الأمر لهم، ولهم الحق ألا ينتظروا. نعم. الحكم الثاني، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وما يتجر به أو آلة حرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. نعم، هنا الحاكم هنا كما قلنا يقسم ماله على الدائنين، وبيع ما ليس من جنسه، أي ليس من جنس المال الذي يطالبونه، يقسمه على الغرماء بقدر ديونهم كما قلنا بالنسبة، ويجب على الحاكم أن يترك له ما يحتاجه، يعني ما يقول روح اطلع بالشارع يلا ولا فلس حق عيالك، لا، يعطيه عيشة يعيش، طيب، يترك له ما يحتاج، مسكن، خادم، ما يتجر به، آلة حرفة، سيارة، أدوات مطبخ، يعني غرفة نوم، يعني بيت، يعني هذه الأشياء تترك له، يعني ما يعرى من كل شيء، ولكن أيضا لا يمكن من كل شيء. قال ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. وهنا بمن يبدأ يعني الغرماء أيضا يتفاوتون من الذي يبدأ به قبل الآخر، هذا إن شاء الله سيأتي الكلام عليه، لأن بعض الدائنين يقدمون على غيرهم، وسيأتي مثال ذلك. يعني مثل لو أنا بعت سيارة مثلا، هذا المعسر بعته السيارة 5000 والسيارة الحين موجودة ولا عطاني منها ولا فلس، أقول عطوني سيارتي، يقول خذ سيارتك، واضح ولا لا؟ لكن لو دفع لي 50 دينار من السيارة خلاص صف مع الناس، لكن إذا قلت سيارتك إن فك فلينا البيعة، واضح؟ فلينا البيعة. لكن إذا تصرف بالسيارة، باعها أو أجرها أو عطاني شيئا من ثمنها، فهنا خلاص تدخل مع الغارمين. أما إذا وجد عين بضاعته التي باعها يأخذها، أو واحد له رهن، وهذا فائدة الرهن، اللي يطلب رهنا من المدين هذا يضمن حقه، عطون أنا راهن البيت هذا أصبع البيت عطون إياه، أنا راهن السيارة هذه، أنا راهن المزرعة، أنا راهن كذا، هذا يأخذ حقه كاملا، وهذه فائدة الرهن حتى يضمن الإنسان حقه فيكون في الرهن. وكذلك إذا كان بعضهم يقول أرش جناية، يعني الدين اللي عليه جناية، باط عين واحد مثلا، كاسر عظم أحد أو كذا، هذا عليه أرش أو دية، تقدم الديات والأروش على هذه الأشياء. نقف هنا والله على وأعلم، وصلى الله عليه وسلم. صح، قلنا أن باب الصلح وعظي أكثر ما أنه علمي، قلنا هذا، قلنا باب الصلح الأصل أنه وعظي أكثر ما أنه يعني، وذاك يدخل في جميع الأبواب. إيه نعم، ينظره حتى يتيسر، الآية صريحة، فنظرة إلى ميسرة، إلى أن يتيسر. نعم، لا، الورثة ليس لهم شيء. إذا مات الإنسان، إذا مات الإنسان فإنه يتعلق بماله 4 أمور على الترتيب. إذا مات الإنسان يتعلق بماله 4 أمور على الترتيب. أولا تجهيزه، إذا كان شراء قبر، شراء كفن، شراء ما يكفن به اللي هو الأثمد والعطر والطيب وهذه الأشياء كلها، طيب ومغسل وكذا، أجرة مغسل، إذا كانت هذه تشترى من التركة. ثم بعد ذلك الديون، والديون نوعان، ديون لله وديون للناس. ديون الله تبارك وتعالى الكفارات والنذور والزكاة إذا كان لم يدفعها، وديون الناس للغرماء. ثم بعد ذلك ينظر إلى الوصية، إذا كان أوصى تقدم الوصية بالثلث، بعد هذا يأتي الورثة. فإذا كان في ديون عليه تأخذ المال كله، ما يبقى شيء للورثة. لكن أيضا الورثة لا يلزمون بدفع ديونه، لا يلزم الورثة بدفع ديون أبيهم أو مورثهم، لا يلزمون بهذا، لكن إذا فعلوه على سبيل الإحسان، لكن لا يلزمهم ذلك. أي نعم، نعم، هذا خارج الموضوع. يلا عيد السؤال مرة ثانية. يعني ينزل حساب معاشك على بنك ربوي، الإعانة الجامعية، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، ما عليك شيء، وإذا تستطيع أنك تغيرها غيرها. أي نعم.